أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى إلى حديثه عن إعراب جمع المذكر السالم والملحق به، حيث قال عليه رحمة الله: فارفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب، وارفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. يشير في هذا البيت إلى طريقة، لماذا نفتح المفتاح؟ إلى المشكلة؟ لا، إجعلها في الوسط. نعم في الوسط هكذا. لا نعم هكذا نعزل بينكم هكذا، وهذا أيضا كذلك. أشار في هذا البيت إلى طريقة العرب في التلفظ بجمع المذكر السالم والملحق به، فالعرب تجعله في الرفع بالواو وفي النصب والجر بالياء. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بإعراب، لكن ما الكلمات التي تجمع على هذا الجمع؟ هل كل الأسماء يصح أن تجمع على صورة جمع المذكر السالم؟ الإجابة طبعا لا، لا يجمع على صورة جمع المذكر السالم إلا نوعان من الأسماء، نوعان فقط من الأسماء هما اللذان يجمعان على صورة جمع المذكر السالم، بالواو والنون في الرفع وبالياء والنون في النصب والجر، وهذان النوعان هما العلم والصفر. العلم والصفر، وقد أشرنا إلى هذا أمس. فالكلمة إذا لم تكن علما ولم تكن صفة ككلمة رجل أو قلب، هذه ليست علما وليست صفة. فالكلمة إذا لم تكن علما ولا صفة فلا يصح جمعها على صورة هذا الجمع. لا يقال في قلم قلمون، ولا يقال في رجل رجلون. واضح هذا الكلام؟ فابتداء ما يصح أن يجمع على صورة جمع المذكر السالم يجب أن يكون إما علما وإما صفة. ثم إن كان علما فله أربعة شروط أيضا، فليس كل علم يجمع. فهناك أعلام مؤنثة كفاطمة، هل يجمع هذا على صورة جمع المذكر السالم؟ طبعا لا. فبعد أن عرفنا أن الذي يجمع هو العلم أو الصفة، هناك تفصيل يتعلق بالعلم وتفصيل يتعلق بالصفة. فنبدأ بالعلم، ليس كل علم يجمع، وإنما يجمع العلم على صورة جمع المذكر السالم بأربعة شروط ذكرناها أمس، وهي أن يكون مذكرا عاقلا خاليا من التاء وخاليا من التركيب. بهذه الشروط الأربعة يجمع لا بأس: محمد محمدون، زيد زيدون، إبراهيم إبراهيمون، يوسف يوسفون، إلى آخره. وأما النوع الثاني الذي يجمع فهو الصفة، والصفة ما دل على وصف: كبير صغير عاقل جاهل عالم، إلى آخره. هل كل صفات تجمع؟ لا طبعا، ليست كل صفة تجمع، وإنما الصفة التي تجمع على صورة جمع المذكر السالم يجب أن تكون فيها ستة شروط. ستة شروط: شرط الأول أن تكون صفة لمذكر، فلو كانت صفة لمؤنث كحبلة وحائض ومرضع فلا تجمع. شرط الثاني أن تكون لمذكر عاقل، أن يوصف بها عاقل، فلو كانت الصفة لغير عاقل فلا تجمع، كأن نصف القلم بأنه مثلا كبير فلا يجوز أن نقول أقلام كبيرون، لأن هذه الصفة الآن ليست لعاقل. فأول شرط أن تكون الصفة لمذكر، ثاني أن تكون لعاقل، الثالث أن تكون خالية من التاء، صفة بدون تاء. فإن كانت الصفة لمذكر عاقل لكن فيها تاء كداعية وراوية وعلامة وفهامة، فهذه لا تجمع على صورة جمع المذكر السالم. هذه ثلاثة شروط وقد تكلمنا عليها أمس، ويبقى لنا من شروط الصفة ثلاثة. هذه الثلاثة الباقية قالوا فيها: ألا تكون الصفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، وألا تكون على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا، وألا تكون من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. ماذا يقصد بهذه الشروط الثلاثة؟ انتبه معي. الشرط الأول من هذه الثلاثة الأخيرة، الشرط الأول من الثلاثة الأخيرة، قالوا ألا تكون الصفة، ألا نفي، ألا تكون الصفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا. انتبه معي، عندنا صفات للمذكر على وزن فعلان كمثل جوعان، غضبان، عطشان، كسلان، سكران، هذه صفات على وزن فعلان يوصف بها المذكر. هذه الصفات في المؤنث لها حالتان، هذه الصفات التي على وزن فعلان للمذكر مؤنثها إذا أردنا أن نصف الأنثى فهناك صورتان للمؤنث، إما أن يكون المؤنث على وزن فعلة، وإما أن يكون المؤنث على وزن فعلانة، صفة فعلان للمذكر مؤنثها إما فعلة وإما فعلانة. صفة جوعان المؤنث جوعى، لا يقال جوعانة إلا في لهجة بني أسد، لكن المشهور عن العرب جوعان جوعى، غضبان غضبا، عطشان عطشا. فهذه الصفات التي هي فعلان في المذكر مؤنثها فعلا. عندنا صفات أخرى هي على وزن فعلان للمذكر ومؤنثها فعلانة، كمثل سيفان، سيفان أي طويل، طويل جدا، مؤنثه سيفانة، لا يقال في مؤنثه سيفا، لا يقال سيفانة. فانتبه معي، إذا كانت الصفة فعلان للمذكر وهذا كله موجود ومؤنثها فعلا، فعلا بالألف المكسورة، لم يصح أن تجمع. وأما إن كانت الصفة فعلان ومؤنثها فعلانة صح أن تجمع. فكلمة جوعاء هي على وزن فعلاء، نريد أن نعرف تجمع أم لا، ننظر إلى مؤنثها، نجد أن مؤنثها فعلا، جوعان جوعة، خلاص كلمة جوعان لا يصح أن يقال فيها جوعانون عند الجمع، لا تجمع على صورة جمع المذكر السالم لأن المؤنث فعلا. طيب كلمة سيفان هي أيضا على وزن فعلان، تجمع، ننظر إلى المؤنث، مؤنثها سيفانة، هذا لا بأس، يقال رجل سيفان ورجال سيفانون. فقالوا لنا من شروط الصفة التي تجمع جمع المذكر السالمة ألا تكون على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا. النفي ليس بإطلاق، لم يقولوا ألا تكون على وزن فعلان، لا، ألا تكون على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، وأما فعلان الذي مؤنثه فعلانة فيجمع وأراد جمعه. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ تفضل. لا، نحن لا نتكلم عن المؤنث، نتكلم عن المذكر سيفان، هذا الذي يجمع لأن مؤنثه ليس فعلا، لا أتكلم عن المؤنث، المؤنث طبعا لا يجمع. نحن في الشرط الأول قلنا أن تكون الصفة لمذكر، ليه؟ ها؟ تمام. لا، هذا هذا هذا ليس جمع، كلمة يا إخواني فاطميون أو مصريون هذا ليس جمعا لفاطمة، هذا جمع لفاطمي للنسب، جمع للاسم المنسوب، أنت معي. فيقال عن الرجل عنهم، يعني هؤلاء الشيعة يقولون عن أنفسهم نحن فاطميون، لأن الواحد يقول عن نفسه أنا فاطمي، يعني ينسب نفسه إلى سيدة فاطمة رضي الله عنها. نعم، هذا ليس، هذه صفة للمذكر فاطمي، أنت معي مصري، وأما مصرية فهذه صفة للمؤنث. تمام، فانتبه معي يا أخي، انتبه معي يا إخواني. فالشرط الرابع من شروط الصفة التي تجمع على صورة جمع المذكر السالم ألا تكون على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا. وبالمفهوم إن كانت على وزن فعلان والمؤنث ليس فعلا بل فعلانة فتجمع ولا حرج. واضح هذا كلام؟ أنتم ما يخوانا أم لا؟ طبعا يعني كيف أعرف الصفة التي مؤنثها فعلان أو فعلا؟ هذا يعرف الصرف، أنتم معي؟ لكن لا بأس نقوله باختصار. انتبه، قد يسأل سائل الصفات التي على وزن فعلان للمذكر كيف أعرف أن المؤنث فعلا أو فعلانة؟ أنتم ما يخوانا أم لا؟ كيف أعرف المؤنث؟ لأن معرفة المؤنث ينبني عليها صحة الجمع، أليس كذلك؟ لا يمكن أن أجمعها إلا إذا عرفت مؤنثها، فبناء على معرفة المؤنث أستطيع أن أحدد أتجمع أم لا تجمع. فقالوا لنا يوجد في اللغة 14 صفة هي في المذكر فعلان وفي المؤنث فعلانة، 14 صفة مذكرها فعلان ومؤنثها فعلانة، وهذه التي تجمع مذكرها يجمع، وما دون هذه 14 فهو فعلان والمؤنث فعل ولا يجمع. طب ما هي الصفات 14 التي ذكرتها؟ قالوا هي، انتبه معي، ومعظمها غريب المعنى، معظمها غريب المعنى، وترجع للمعجم في بيان معناها، أو ترجع لكتاب اسمه الدروس النحوية، كتاب اسمه جامع الدروس العربية لمصطفى الغلايين، ذكر هذه الصفات وشرح معانيها، جامع الدروس العربية في باب الممنوع من الصرف ذكر هذه الصفات وبين معانيها. هذه الصفات هي سيفان وسخنان ودخنان وعلان، لا تتعجب يعني، هي كلها بنفس هذه الطريقة، سيفان وسخنان وعلان وقشوان ومصان وموتان وأليان وحبلان وخمصان وصوجان وصحيان وكم الآن؟ لا لا لا، مرة ثانية لأن يعني تتشابه، سيفان وسخنان ودخنان وعلان وقشوان ومصان وموتان وأليان وحبلان وخمصان وصحيان، ويوجد ندمان لكن فيها تفصيل. طيب سأكتبه هنا حتى نستطيع أن نتذكر ما الذي يبقى. سيفان، سخنان، دخنان، علان، قشوان، مصان، أليان، أبلان، قمصان، صحيان، صوجان، وموتان وندمان. هذه 14 صفة، انتبه معي، سيفان، سخنان، دخنان، علان، قشوان، مصان، أليان، حبلان، خمصان، صحيان، صوجان، موتان، ندمان، 14 صفة. المذكر فعلان كما ترى، والمؤنث فعلانة، ولذلك لا تجمع، ولذلك تجمع جمع مذكر سالم، فيقال سيفانون، سخنانون، دخنانون، إلى آخر. واضح هذا الكلام؟ وكما قلت لك، إن أردت أن ترجع أن تعرف المعنى فارجع إلى القاموس، أو ارجع إلى كتاب اسمه جامع الدروس العربية في باب الممنوع من الصرف، ذكر هذه الصفة. أنتم ما يخوانا منها؟ لكن كلمة ندمان فيها التفصيل، انتبه معي، كلمة ندمان لها اشتقاقان، لها في اللغة اشتقاقان، لها في اللغة اشتقاقان، إما مأخوذة من المنادمة، وإما مأخوذة من الندم. انتبه معي، انتبه من فضلك، الصفة ندمان لها اشتقاقان، إما ندمان مأخوذة من المنادمة، والمنادمة يعني المجالسة، فلان ينادم فلانا أي يجالسه، ويقولون عن فلان إنه ندمان الملك أي جليس الملك، فندمان من المدم، يوجد ندمان من المنادمة، ويوجد ندمان من الندم، ندم فهو ندمان، الحزن على شيء، على شيء ضاع، أظن هذا المعنى معروف يعني، أنتم ما يا إخوانا لا، فيقولون ندمان تلحق بهذه الصفات إذا كانت من المنادمة، فندمان من المنادمة يقال ندمان وهي ندمانته، وأما ندمان إذا كانت من الندم، الحزن على شيء ضاع أو التحسر، فيقولون هي من باب جوعان، جوعان جوعة، ندمان ندمة. واضح هذا الكلام؟ أنتم يا إخوانا أم لا؟ إذن الصفة ندمان تدخل في النوعين، فيما يجمع وفيما لا، بحسب اشتقاقها، بحسب ماذا؟ اشتقاقها، إن كانت من المنادمة فتلحق بما يجمع، وإن كانت من الندم فتلحق بما لا يصح جمعه. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ خمسان، نعم، تمام يا إخواني؟ أنا يعني سأترك هذا حتى لا نشغل الآن بشيء، وسأتركه بازك من أراضي نكتب أبو صور. طيب، هذا الشرط الرابع، ألا تكون الصفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعل. الرابع هذا. الشرط الخامس، قالوا أيضا ألا تكون الصفة على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء. ألا نفي، ألا تكون الصفة على وزن أفعل يعني للمذكر الذي مؤنثه فعلاء. عندنا صفات على وزن أفعل كمثل أكبر وأصغر وكمثل أحمر وأعرج. أكبر المؤنث لا يقال كبراء وإنما يقال كبرى، صحيح؟ أصغر لا يقال صغراء وإنما يقال صغرى. وأما أحمر فيقال أحمر حمراء، وأعرج يقال أعرج عرجاء، أليس كذلك؟ فعندنا صفات على أفعل ومؤنثها إما فعلى وإما فعلاء. أنتم ما يا إخوان أم لا؟ عندنا صفات للمذكر على وزن أفعل، وأما المؤنث فله حالتا كهذا بالضبط، له حالتا، إما أن يكون المذكر أفعل والمؤنث فعلى كأكبر كبرى وأصغر صغرى وأعلى عليا وأسفل سفلى وأفضل فضلى إلى آخره، وإما أن يكون المذكر أفعل والمؤنث فعلاء، أحمر حمراء أعرج عرجاء أدعج دعجاء. فقالوا إذا كانت الصفة للمذكر أفعل والمؤنث فعلاء لم تجمع، لم، فالصفة أحمر لا يقال أحمرون، الصفة أعرج لا يقال أعرجون، لا يصح أن تجمع جمع مذكر سالما. طب كيف تجمع؟ ستجمع جمع تكسير، لكن تفصيل هذا في الصرف، وعندنا دورة قريبة في الصرف بعد أسبوعين تقريبا سيدرس فيها كلها، يعني هذه الأمور التطبيقية، ما يتعلق بالجمع، ما يتعلق بمسألة الصياغة لكل أنواع الكلمات ستكون في هذه الدورة إن شاء الله، ستكون في من في الدورة في المجموعة الأخيرة من 9 إلى 10 ونصف. الدورة كم تأخذ وقتها؟ يعني نتكلم بعد ذلك حتى لا نخرج عن الموضوع. أنتم يا إخواني أم لا؟ لكن أنا أشير فقط، هذه الأمور أمور صرفية تحتاج فيها إلى دراسة الصرف لتعرف التفاصيل بالضبط. لكن الآن نعلق أو نتكلم بما ينفعنا فقط في معرفة هذه الأمور النحوية. فقالوا الصفة التي على وزن أفعل ومؤنثها فعلاء كأحمر حمراء في الألوان، وأعرج عرجاء في العيوب، وأدعج دعجاء في الزينة، في الصفات التي تدل على زينة. هذا النوع الصفة أفعل والمؤنث فعلاء لا يجمع، لا يقال في أحمر أحمرون، ولا في أعرج أعرجون، ولا في أدعج أدعجون. وأما بالمفهوم فإن كانت الصفة للمذكر أفعل والمؤنث ليس فعلاء، ليس فعلاء، فيصح أن تجمع، كأكبر يقال أكبرون، أصغر يقال أصغرون، أعلى يقال أعلون، قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لأن المؤنث ليس عليا بل عليا. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما يفهمون أم لا؟ إذن الخلاصة، الصفة إذا كانت على أفعل للمذكر والمؤنث فعلاء لا تجمع جمع مذكر سالمة، وأما إن كانت على أفعل والمؤنث ليس فعلاء فتجمع ولا بأس. واضح هذا الكلام؟ هذا الشرط الخامس، لها ضابط هذه، نعم لها ضابط كذلك. قالوا الصفات التي على أفعل والمؤنث فعلاء هي الصفات التي تدل على ألوان أو عيوب أو حلا. الصفات التي تدل على ألوان، أحمر حمراء أزرق زرقاء أبيض بيضاء، أو تدل على عيوب، أعمى عمياء أعرج عرجاء أعمش عمشاء، أو تدل على حلا، حلا أي زين عكس العين، أدعج دعجاء ألمى لمياء أكحل كحلاء. هذه صفات جميلة، يقال فلان أكحل العينين أي كأن بعينيه كحلا ولم يضع كحلا. أنتم معي؟ أدعج العينين سوادها أسود جدا وبياضها أبيض جدا، يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أدعج العينين. فهذه الصفات يقولون صفات تدل على حلا أي على زينة، يعني زينة بمد زينة. واضح هذا الكلام يا إخواني أم لا؟ فالصفات التي أفعل والمؤنث فعلاء هي صفات الألوان والعيوب والحلا. واضح هذا الكلام؟ تمام. هذا الشرط الخامس. الشرط السادس من شروط الصفة، الشرط السادس، انتبه معي، الشرط السادس من شروط الصفة التي يصح أن تجمع ألا نفي، ألا تكون هذه الصفة من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، ألا تكون من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. ما معنى يستوي؟ يعني يتساوى. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه معي. الأصل في باب الصفات التفريق بين صفة المذكر وصفة المؤنث، تفريق في اللفظ. الأصل في باب الصفات التفريق بين صفة المذكر وصفة كبير كبيرة، لا يقال رجل كبير وامرأة كبير، لا يقال رجل كبير وامرأة كبيرة، أليس كذلك؟ هذا أحمر وهذه حمراء، صحيح أم لا؟ هو جوعان وهي جوعة. فالأصل بين الصفات التي للمذكر والمؤنث باختلاف، لكن هناك ورد في اللغة في بعض الصفات استعمالها بصورة واحدة للمذكر ولل دون تغيير، فيقال عن هذه الصفات هي صفات يستوي فيها المذكر و، يعني لا تفريق فيها بين المذكر والمؤنث، تكون بنفس الصورة. كصفة مثلا عجوز، يقال رجل عجوز وامرأة لا يقال عجوزته، أنتم ما يخوان أم لا؟ كصفة قتيل، يقال رجل قتيل وامرأة قتيل، أنتم ما يخواني؟ فهناك صفات يستوي فيها المذكر والمؤنث، يعني تكون بصورة واحدة مع المذكر والمؤنث، وهذا أيضا تفصيله في الصرف. ابن مالك عليه رحمة الله في أول أبيات الصرف، في أول الأبيات الصرفية التي يعني قبيل النهاية، تكلم عن هذه المسألة فقال: ولا تلي فارقة فعولة أصلا ولا المفعال والمفعيلة. فذكر بعض أنواع الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، وهي كالآتي بدون تفصيل. يعني قالوا أول نوع من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، يعني تكون بصورة واحدة ولا تحتاج إلى تاء التأنيث، عجوز عجوز، رجل عجوز وامرأة لا يقال رجل عجوز وامرأة عجوزته، لا. فهناك أنواع من الصفات. أول نوع الصفة التي على وزن فعول، الصفة التي على وزن فعول، الصفة التي على وزن فعول الصفة التي على وزن فعول أي صفة على وزن فعول تكون بصورة واحدة، رجل عجوز وامرأة عجوز، رجل صبور وامرأة رجل شكور وامرأة شكور، هذا أول نوع. فقال رحمه الله: ولا تلي فارقة فعولة، الفارقة يقصد تاء التأنيث التي تفرق بين الذكر والأنثى. قال: ولا تلي فارقة، يعني هذه التاء الفارقة لا تلي صفة فعول، يعني لا تأتي بعدها أبدا أصلا ولا المفعال والمفعيلة. فالنوع الأول الصفات التي على وزن فعول، شكور صبور غفور كما يكون، عجوز كما يكون. النوع الثاني الصفات التي على وزن مفعال، مفعال مضراب مكسال مزواج، يقال رجل مزواج وامرأة مزواج، رجل مضراب وامرأة مضراب، وهذا الوزن من أوزان المبالغة، هذا الوزن مفعال من أوزان المبالغة، من الأوزان التي تدل على كثرة حدوث الفعل، فيكون بصورة واحدة للمذكر وللمؤنث. وهذا قوله: ولا تلي فارقة فعولة أصلا ولا المفعال، أي ولا الصفة التي على وزن مفعال. وأيضا النوع الثالث الصفة التي على وزن مفعيل، هناك صفات على وزن مفعيل كمثل معطير، رجل معطير أي كثير التعطر، كثير التعطر، وهي من أوزان المبالغة السماعية، من أوزان المبالغة السماعية. فيقال رجل معطير وامرأة معطير أي كثير التعطر، أنتم يا إخواني أم لا؟ واضح هذا الكلام؟ إذا ذكرنا يضع عطرا كثيرا بكثرة، يعني فالصفات التي على وزن فعول، الصفة التي على وزن مفعال، الصفة التي على وزن مفعيل، واضح يا إخواني؟ هذه من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، يعني تكون بصورة واحدة سواء كانت مع المذكر أو مع المؤنث. فهذا النوع لا يجمع. صفة عجوز لا يقال رجال عجوزون، لا يقال عجائز. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ لا يقال رجال عجوزون، يقال عجائز. واضح هذا كلام؟ هذا الشرط السادس، ألا تكون من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. شروط مرة ثانية باختصار، شروط العلم أربعة، أن يكون علما لمذكر، أن يكون علما مذكرا عاقلا خاليا من التاء ومن التركيب، هذا شروط العلم أربعة. وشروط الصفة ستة، أن تكون الصفة لمذكر عاقل خالية من التاء، ليست على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، وليست على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا، وليست من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. تعال إلى الشرح. قال رحمه الله: وارفع بواو واب يجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب، ومثل بعامر للعلم، ومثل بمذنب للصفة، وكلاهما استوفى الشروط. فعامر على مذكر عاقل خالي من التاء ومن التركيب، ومذنب صفة لمذكر عاقل خالية من التاء، ليست على فعلان فعلة، ولا على أفعل فعلاء، ولا من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، فيقال في عامر عامرون، وفي مذنب مذنبون. جمع المؤنث والمذكر في عجوز جمعهما يستوي، جمع التكسير لهما عجائز. نعم لهما لهما. قال ابن عقيل عليه رحمة الله: ذكر المصنف قسمين يعربين بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهم. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث، وهو جمع المذكر السالم، وما حمل عليه. قول حمل عليه يعني وما ألحق به، وما ألحق به، أنتم معي؟ وما حمل عليه، وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، وأشار بقوله عامل ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع، وهو قسمان: جامد وصفة. ما هذا؟ قال جامد وصفة، ولم يقل علم وصفة. انتبه معي، انتبه معي. كلمة صفة مفهومة، خلاص هذا واضح. كلمة جامد طبعا هو كما يأتي سيأتي بعد قليل يقصد بالجامد العلم، يعني سيأتي بعد قليل يقول لك: والجامد له خمسة شروط. نحن لما قلنا علم قلنا له أربعة، هو لما قال جامد قال له خمسة شروط، وهذه الشروط الخمسة للجامد: أولا أن يكون علما، ثم الشروط الأربعة الأخرى. لكن نحن لما قلنا علما مباشرة لم نحتاج أن نقول أن يكون علما، بل ذكرنا الأربعة الأخرى. فانتبه معي، ما معنى جامد؟ يقولون في الصرف الاسم نوعان: مشتق وجميل. المشتق هو المأخوذ من غيره، ضارب من ضرب أو من ضرب، مضروب كذلك، كذاب من كذب أو من كذبة، هذا اسمه مشتق. والجامد هو الذي ليس مأخوذا، بل هو أصل في ذاته، ليس مأخوذا من غيره. ككلمة مثلا أسد، هل يوجد فعل أخذت منه كلمة أسد؟ لا. كلمة حجر، أنتم يا إخواني لا، لا يوجد فعل أخذت منه كلمة حجر، فهذه اسمها أسماء جامدة. أسماء ماذا؟ جميل جدا. طيب العلم، نحن تكلمنا عن العلم. تجد رجلا اسمه زيد، أليس كذلك؟ رجل اسمه زيد، رجل اسمه عمر، هاتان الكلمتان هل يوجد، هل اشتقتا؟ كلمة عمر مثلا هل يوجد فعل أو مصدر أخذت منه كلمة عمر؟ لا يوجد. يقولون هذا علم جامد. هذا علم ماذا؟ جامد. انتبه معي، هذا علم جامد. طيب رجل اسمه محمود، أو رجل اسمه مثلا عادل، هذا في اللفظ مشتق، رجل اسمه محمود أو اسمه ماذا؟ عادل. كلمة محمود وعادل في الأصل اسم مفعول واسم فاعل، مشتق في الأصل، صحيح أم لا؟ لكن سمينا رجلا بهما، سمينا رجلا محمود وسمينا رجلا عادل. الأصل الصفات، وعندما يقال محمود يعني يتصف بأنه يحمد، عادل يعني يتصف بالعدل. لما صارت هاتان الكلمتان علما، سمينا رجل محمود أو سمينا رجل عادل، العلماء يقولون أصبحت بمنزلة الجامد الآن. الرجل قد يسمى عادل وهو أظلم الناس، أليس كذلك؟ ممكن أم لا؟ اسمه عادل لكن هو ظالم، هل هذا الاسم دل على شيء؟ ما دل على شيء في حال هذا الرجل. ففي هذه الحالة عندما يصير هذا المشتق علما، هذا مشتق في الأصل محمود وعادل، العلماء يقولون هذا المشتق عندما يصير علما يصبح جامدا، يصبح ماذا؟ لأنك عندما تقول جاء عادل لا تقصد الصفة، لا تقصد ماذا؟ هذا في الأصل مشتق صفة. عندما تقول فلان عادل يعني فيه عدل، فيه صفة ماذا؟ لكن عندما تقول جاء عادل هل تقصد جاء الذي فيه صفة العدل؟ كلمة عادل الآن لا تدل على صفة، لا تدل على ماذا؟ إنما تدل على شخص يسمى بهذا. واضح هذا الكلام؟ فلذلك يقولون هذا علم منقول، علم ماذا؟ منقول، أصله صفة، ثم نقلنا هذه الصفة من باب الصفات وأدخلناها في باب الأعلام. واضح هذا الكلام؟ ولذلك يقولون إذا نقلت الصفة فصارت علما، صارت كالجامد، صارت ك، لأنك إذا سميت بها لا تقصد الصفة. فلان اسمه محمود تقول جاء محمود، أو مرض محمود، وربما هو أذم الناس، أليس كذلك؟ إذا هنا فقدت معنى الصفة، صحيح أم لا؟ وهي لا تكون صفة إلا إذا دلت على وصف، لكن هي الآن لما صارت علما لا تدل على وصف، إنما تدل على معين بذاته، أليس كذلك؟ واضح هذا الكلام؟ لذلك يقولون هذا مشتق لفظا جامد معنى، هذا مشتق في لفظه بحسب أصله، لكن من حيث معناه وقصده هو جامد. هو ماذا؟ هو ماذا؟ جامد. واضح هذا الكلام؟ إذن يمكن أن نخرج بفائدة كل عالم يكون جامدا، كل عالم يكون ماذا؟ حتى وإن كان في الأصل مشتقا، لأنه إذا صار علما فقد الصفة، فقد ماذا؟ لأنه لا يقصد به الصفة. يقال جاء عادل لا يقصد الذي فيه عدل، يقال الذي اسمه عادل، اسمه هكذا، وربما هو أظلم الناس، أليس كذلك؟ واضح هذا الكلام يا إخواني أم لا؟ فإن هذا إذن يمكن أن نقول العلم جامد حتى وإن كان في الأصل، حتى وإن كان على صورة المشتق. العلم ما دام علما أطلق على واحد يصير جامدا حتى وإن كان في لفظه مشتقا. واضح هذا الكلام؟ هذا مفهوم يا إخوان؟ جميل جدا. لذلك قوله هنا جامد سيأتي بعد قليل يقول لك والجامد هو العلم، أو يقصد بالجامد العلم، لأن كلمة جامد تشمل طبعا العلم يدخل في الجامد، لكن ليس كل جامد علم. كلمة حجر هذا جامد لكن ليس علم، صحيح أم لا؟ كلمة أسد هذه جامدة لكن ليست، لكن يمكن أن نقول كل علم جامد لكن ليس كل جامد ماذا؟ علم. فلو أنه قال، لو أنه قال الذي يجمع هذا الجمع قسمان العلم والصفة لا أراح واستراح، أنتم ما يخلون أم لا؟ لكن هو قال الجامد ثم بعد قليل سيقيد الجامد، سيقيد ماذا؟ يقول لك هذا الجامد هو الذي يكون ماذا؟ علما مذكرا عاقلا خاليا من التاء ومن ها ومن التركيب. فجعل الشروط خمسة لأنه عبر بجنس بعيد، عبر بجنس ماذا؟ عبر بكلمة جامد، ولو عبر بكلمة علم لما احتاج إلى الشرط الخامس، لكانت الشروط أربعة فقط. واضح يقال هذا الكلام؟ مفهوم هذا بالضبط؟ قال هنا وأشار بقوله عامل ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع وهو قسمان جامد وصف. ثم انظر ماذا قال بعد، قال فيشترط في الجامد أن يكون علم، نعم أن يكون ماذا؟ علما. فالعلم نوع من الجامد. قال فيشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. طب إذا فقد شرط لم يصح الجمع. قال فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون. تركيب من الأنواع. ها؟ نعم لم يستثني، بدون استثناء، بدون استثناء. قال فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون. لكن هناك يعني خلاف في العلم المزجي كسيبوي، قال ورد بعضهم يقول سيبويهون، أنت معي؟ لكن طبعا يعني المشهور أنه لا يجمع. قال: فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون فلا يقال في رجل رجلون. طيب ما رأيك لو صغرنا الاسم الجامد؟ ما قلنا أو الاسم الذي ليس علما، كلمة رجل رجل بلفظها المكبر لا تجمع لأنها ليست علما، أليس كذلك؟ طب ما رأيك لو صغرناها فقلنا رجيل؟ إذا صغرت هل يصح أن تجمع؟ إذا صغرت نعم يصح أن تجمع. لماذا؟ لأنها عند التصغير تدخل في باب الصفة، تدخل في باب ماذا؟ أنت عندما تقول رجيل كأنك تقصد رجل صغير أو رجل حقير حسب غرض التصغير، فدخلت في باب الصفات. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ أنت عندما تقول عن فلان إنه رجيل لا تقصد أن تقول إنه رجل، وأنت قلت زيد رجيل ومعروف أن زيد رجل يعني، لكن أنت تقصد ذمه بكلمة رجيل مثلا، إذا دخلت في باب الصفات في هذه الحالة. واضح هذا الكلام؟ قال هنا: نعم إذا صغر جاز ذلك. قال في رجيل، قال في رجل: نعم إذا صغر جاز ذلك، نحو رجيل ورجيلون. قال: لأنه وصف. أنتم يا إخواني لا، وصف يعني ها في من حيث تضمنه معنى الصفة، من حيث تضمنه معنى الصفة. قال: وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما. لم يجمع بهما يعني لم يجمع بالواو والنون أو بالياء والنون، فلا يقال في زينب زينبون. وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون أو سابق سابقون. أنتم معي؟ وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، فلا يقال في طلحة طلحون. وأجاز ذلك الكوفيون، الكوفيون أجاز، معاويون، طلحون، حمزون، مع أن البصريين يمنعون ذلك. واضح هذا؟ قال: وكذلك إن كان مركبا فلا يقال في سيبويه سيبويهون، وأجازه بعضهم. قال: ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء، يعني ليست على هذا الوزن، يعني ليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والأنثى. هذه الصفات الست أو الشروط الست. قال: فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث، فلا يقال في حائض حائضون. وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل، فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون. لكن صفة رجل سابقون ممكن. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ قال تعالى: والسابقون السابقون. تمام؟ قال: وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة، فلا يقال فيه علامون. وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاء ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء، فلا يقال فيه أحمرون. وكذلك ما كان من باب فعلان فعلا نحو سكران سكرا، فلا يقال سكرانون. وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور، وهنا هنا هنا زيادة، نحن لما ذكرنا الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث ذكرنا ثلاثة أنواع، صحيح أم لا؟ الصفة التي على وزن فعول، الصفة التي على وزن مفعال، الصفة التي على وزن مفعيل. هناك نوع آخر مشهور جدا، الصفة التي على وزن فعيل بشرط أن تكون بمعنى مفعول. انتبه معي، من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث الصفة التي على وزن فعيل، الصفة التي على وزن فعيل كقتيل وجريح بشرط أن تكون بمعنى مفعول وليست بمعنى فاعل. ما معنى هذا؟ عندنا صفات كثيرة على وزن فعيل كمثل قتيل وجريح وكمثل سميع وعليم، سميع وعليم على وزن فعيل، قتيل وجريح على وزن، لكن لو نظرت إلى سميع وعليم ستجد أنهما بمعنى اسم الفاعل، سميع بمعنى سامع وعليم بمعنى، وليست بمعنى اسم المفعول، ليس سميع بمعنى مسموع أو عليم بمعنى معلوم، لا بمعنى اسم الفاعل. وأما لو نظرت إلى قتيل وجريح فستجد أنهما بمعنى مفعول، أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فرجل قتيل بمعنى رجل مقتول وليس بمعنى رجل قاتل، رجل جريح بمعنى رجل مجروح وليس بمعنى رجل جارح. واضح هذا الكلام؟ فالنوع الثاني الصفة فعيل التي بمعنى مفعول، هذه لا تجمع، لا تجمع جمع مذكر سالمة، لأنها يستوي فيها المذكر والمؤنث، فيقال رجل قتيل وامرأة قتيل، فلذلك لا تجمع. وأما النوع الأول فعيل بمعنى فاعل فلا يستوي فيه المذكر والمؤنث، يقال سميع وسميعة، عليم وعليمة، فهذا النوع يجمع، سميع سميعون، عليم عليمون. واضح يا إخوان؟ قال هنا وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور، ورجل جريح وامرأة جريح، فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون. قال وأشار المصنف رحمه الله إلى الجامد، إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر، فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب، اسمه عامر لكن قد يكون خالبا، أنتم معي؟ نعم. قال فيقال فيه عامرون. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومذنب، فإنه أي لفظ مذنب صفة لمذكر عاقل. عندكم فإنه أم فإنها؟ اجعلوها عندكم بعد ذلك خالية، اجعلوها فإنها. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومذنب، فإنها صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، وليست التعبير بالمؤنث بعد، وليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلة، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيقال فيه مذنبون. واضح يا إخوان هذا الكلام؟ طيب. قال بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك وشبه ذين وبه عشرون، وبابه ألحق والأهلون، أولو وعالمون عليون، وأرضون شذ والسنون، وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطلب. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ قوله وشبه ذين معطوف على عامل ومذنب. قوله هنا وشبه ذين، وذين اسم الإشارة، هذين مجرد من الهاء، أنتم معي؟ يقال هذان أو ذان، رأيت هذين أو رأيت ذين. فقوله وشبه ذين معطوف على عامل ومذنب، وأشار بذين إلى عامل ومذنب. فما يجمع هو عامل ومذنب وما يشبههما، ليس الأمر خاصا بهذين الكلمتين فقط، أنتم معي يا إخواني أم لا؟ هو قال سالم جمع عامل ومذنب، فربما يظن الحصر، ربما يظن أن الأسماء التي تجمع جمع مذكر سالما كلمتان فقط، عامل ومذنب، صحيح يا إخواني؟ لا، الأمر ليس كذلك، بل عامل ومذنب وما أشبه عامرا وما أشبه مذنبا، سواء كان علما أو كان صفة. لذلك قال وشبه ذين. طيب الكلام الباقي بعد ذلك في الملحق بجمع المذكر السالم، كما تكلم عن الملحق بالمثنى تكلم عن الملحق بجمع المذكر السالم كذلك. فالكلام الباقي قوله وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون، أولو وعالمون عليون، وأرضون شر والسنون إلى آخره، كل هذا حديث عن الملحق بجمع المذكر السالم. انتبه معي. كما قلنا في المثنى، في الملحق بالمثنى، نقول هنا في الملحق بالمذكر السالم، الملحق بالمذكر السالم ألفاظ تشبه جمع المذكر السالم في الصورة في الشكل، لكنها ليست منه في الحقيقة، لأنها فقدت شرطا أو أكثر من شروط أو صفة من صفات أو ضابطا من ضوابط. المهم أنها على كل حال لا تدخل في جمع المذكر السالم حقيقة. والملحق يعني مثلا كلمة عشرون، هذه الأعداد عشرون ثلاثون، ألا ترى أنها تشبه المذكر السالم عشرون كمدرسون أو كمسلمون، فيقال في الرفع عشرون وفي النصب والجر عشرين كما يقال مدرسون. لكن لو نظرت إليها فلن تجدها من جمع المذكر، عشرون ليس لها مفرد أصلا، أليس كذلك؟ لا يقال في المفرد عشرون. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ فلذلك نقول هي من الملحق، شابهته لفظا فأعطوها حكمه، شابهته لفظا فأعطوها ماذا؟ ها؟ حكمه في الإعراب ترفع بالواو جاء عشرون وتنصب وتجر بالياء رأيت عشرين وسلمت على. فالملحق بالمذكر السالم أربعة أشياء، أربعة أنواع أو أشياء تلحق بجمع المذكر السالم. الشيء الأول هذا النوع من الأعداد، عشرون وبابه، أنتم معي؟ وبابه يقصد بكلمة بابه الألفاظ التي تشبهه، الألفاظ التي هي مثله، وهي تسمى ألفاظ العقود، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، إلى تسعون على الحكاية. فهذا النوع الأول مما يلحق بجمع المذكر السالم. قال فيه وبه عشرون وبابه ألحق، وبه عشرون وبابه ألحق. قوله به متعلق بألحق، والهاء في به تعود إلى المذكر السالم، أي وألحق بالمذكر السالم عشرون وبابه. واضح هذا الكلام؟ وألحق عشرون وبابه به أي بالمذكر السالم في إعرابه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان أم لا؟ هذا النوع الأول من الملحق. النوع الثاني بعض الألفاظ التي سمع جمعها، بعض الألفاظ التي سمع جمعه، انتبه، جمع المذكر السالم قياسي لا يجمع هذا الجمع إلا العلم والصفة، والعلم بشروط والصفة به. فإن وجدنا كلمة هي مفرد لكنها ليست علما وليست صفة ومع ذلك جمعت، فيقال هذا لفظ سمع، جمع سماعا. كلمة أرض يقال ورد أرضون، أنتم معي؟ أرضون أو أرضون، أنتم معي خلال لا؟ كلمة أرض هكذا جمع، تجمع أيضا جمع تفسير أرض أراض، أنتم معي خلال لا؟ وتجمع أيضا على صورة جمع المذكر السالم، يقال أرض أرضون. طيب كلمة أرض في ذاتها هذه مفرد، هل هي علم؟ لا. هل هي صفة؟ أيضا لا. ومع ذلك ها جمعت على صورة هذا الجمع فيقال هذا لفظ ها سمع. واضح هذا الكلام؟ كذلك كلمة أهل، قال تعالى شغلتنا أموالنا، قالوا شغلتنا أموالنا وأهلون، شغلتنا أموالنا وأهلون. كلمة أهل، أهلي، أهلك، عشيرتك، كلمة أهل ليست علما وليس صفة ومع ذلك ورد جمعه. قالوا قيل أهلون، أهل أهلون، فيقال هذا لفظ مسموع. فانتبه معي، النوع الأول من الملحق عشرون وبابه أو ألفاظ العقود. النوع الثاني بعض الألفاظ المسموعة التي لم يكن من حقها أن تجمع هذا الجمع، وهي أرضون، أهلون، وابلون. وابلون مفردها وابل، والوابل هو المطر الشديد، المطر الغزير، قال تعالى فإن لم يصيبها وابل فطل. فتجمع مع أن كلمة وابل ليست علما ولا صفة لكن جمع لفظ اسمه أرضون، أهلون، وابلون. أولو، كلمة أولو، كلمة أولو مفردها صاحب، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، وفي الرفع أولو مفردها صاحب، أنتم ما يقولون أم لا؟ فمفردها كما يقولون ليس من لفظه، ليس من ماذا؟ وأما المذكر السالم فمفرده من لفظه، مدرسون مدرس، مسلمون ها مسلم. فكلمة أولو هي صفة، أولو صفة، أولو العقول أي أصحاب العقول يتصفون بالعقل، هي صفة، لكن للأسف مفردها ليس من لفظها، فليست على ضابط جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يقولون يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون على مفرده، على ماذا؟ والمفرد يكون من لفظه، لكن كلمة أولو مفردها ليس من لفظه. فضل. أصلاً أولو يجمع من واو ونون، كيف واو ونون؟ هي جمع ليست مفرد. جميل، ما أنا أقول هي من باب الملحق، من باب ماذا؟ نعم، يعني هي أصلا لا تستحق هذا، هي بالواو والنون نعم، لكن هذا لفظ مسموح، لا يقال هو من جمع المذكر مع أنه على صورته. لماذا؟ لأن مفرده ليس باللفظ. صح. وأما المذكر جمع المذكر فمفرده يكون باللفظ. واضح هذا الكلام؟ فأرضون، أهلون، وابلون، أولو. كذلك كلمة بنون، بنون. قال تعالى المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فكلمة بنون هي أيضا من الملحق بجمع المذكر السالم. مفردها ابن، مفردها ابن، لكن الجمع طايرت صورته عن المفرد. ابن بنون، ابن بنون، صورته تغيرت في لفظها عن صورة ماذا؟ عن صورة المفرد. وهذا اسمه الجمع السالم لأن مفرده لا يتغير عند الجمع. واضح هذا الكلام؟ فتعد من باب الملحق. وبعض الناس يخطئ ويظنها لا يظن أنها من الملحق، ففي هذه الآية يقرأ المال والبنون يظن أنها مرفوعة بالضمة. الله تعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالمال مرفوع بالضمة اسم جنس يعامل معاملة النكرات، معاملة المفرد يعني في ظاهر في لفظ. المال وحرف عطف، والبنون معطوف مرفوع، نعم مرفوع، لكن لا يرفع بالضمة. هذا يرفع بالواو، هذا يرفع بماذا؟ لأنه من الملحق بجمع المذكر السالم. فبعض الناس يظن أنه يعرب بالحركات فيقرأ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. هذا طبعا خطأ. واضح هذا الكلام؟ إذا نحن الآن نعم، أليست كلمة واب صفة؟ أليست كلمة واب صفة؟ ليست صفة، وإنما يقال الوابل هو المطر الشديد. دعك من الشديد، البوابل هو المطر، لكن المطر الذي يكون شديدا. أنت معي؟ فهي ليست صفة في الأصل. لا يجوز أن نقول المطر الوابل كذا. لا يقال أنك الآن يعني وصفت الشيء وهو نفسه، يعني أنت وصفت شيء باسمه. يقال يعني مثلا عندنا كلمة صفوان، صفوان بمعنى الحجر الأملس الناعم، فالحجر الذي يكون ناعما يقال صفوان. واضح هذا الكلام؟ فهي اسم للحجر الناعم، اسم لهذا. واضح هذا الكلام؟ لكن ليست صفة. تمام، هي فيها معنى الوصف لكن هي في الحقيقة هي لنوع من الحجر، حجر لكن على صفة معينة، هذا اسمه. تمام، حجر بصفة النعومة يسمى الصفوان. مطر ها ليست صفة، مطر لكن مطر شديد يقال وابل. واضح هذا الكلام؟ لكن مطر خفيف يقال طل، طل كما في الآية، فإن لم يصيبها وابل فطل. تمام يا إخواني؟ طيب إذا نعم، الملحقات قد تكون اسم جامد قد تكون صفة، لا يشترط الملحقات، لا بأس، المهم أنها فقدت شرط أو أكثر من شروط الجامد. واضح؟ يعني فيما ذكرنا منه ما هو صفة كألف وكبر، هذه صفة أيضا، لكن فقدت ضابطا أو شرطا أو شيئا. تمام يا إخواني؟ فذكرنا الآن خمسة ألفاظ، خمسة ألفاظ ما اسمه أرضون، وابلون، أهلون، أولو، بنون. ومن الملحق كذلك كلمة عالمون. قال تعالى الحمد لله رب العالمين. كلمة عالمون جمع لعالم، عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم الحيوان. الله تعالى رب العالمين أي رب كل عالم. فكلمة عالم ليست عالما ولا صفة، كلمة عالم العالم ليست علما ولا ها ولا صفة، ومع ذلك جمعت على صورة جمع المذكر السالم. يوجد جمع تكسير عالم عوالم، أنتم معي، لكن جمعت كذلك على صورة جمع المذكر السالم، وهذا من باب السماع، هي أصلا لا تستحقها. فهذه هذا النوع الثاني من الملحق. النوع الأول ألفاظ العقول، الأعداد عشرون وبابه. الشيء الثاني بعض الألفاظ المسموعة وهي ستة التي ذكرنا، أشار إليها بقوله والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ. كل هذا شذ، هذه الألفاظ التي وردت احنا قلنا ماذا؟ ها؟ مسموعة، إذا خرجت عن القياس، وما خرج عن القياس فهو ماذا؟ فهو شاذ. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ أنتم معي؟ جميل. طيب النوع الثالث، احنا قلنا عندنا أربعة أنواع، ذكرنا نوعين. النوع الثالث ما سمي ما سمي بجمع المذكر السالف، وهذا ذكرناه في ذكرنا مثله في المثنى. إذا سمي رجل بالمثنى ألحق، رجل اسمه محمدان، اسمه محمدان يعامل معاملة المثنى. كذلك قد يسمى أحد باسم هو جمع مذكر سالم، كأن نسمي رجل زيدون، موجود في كلام في لغة في أسماء العرب، رجل اسمه زيدون، رجل واحد اسمه ماذا؟ هذا الاسم أصلا جمع، جمع لزيد، لكن صار علما على واحد، فنقول هذا علم على صورة جمع المذكر السالم، علم أو جمع مذكر سالم سمي به، جمع مذكر سالم سمي به، هذا أيضا يدخل في الملحق. أقول جاء زيدون وأقصد رجلا اسمه زيدون، لو أقصد الجمع لا بأس هذا جمع، لو أقصد زيد وزيد وزيد لا بأس هذا جمع، لكن أنا أقصد واحدا اسمه زيدون، لذلك يقال هو من الملحق، جاء زيدون ورأيت زيدين ومررت بزيدين. ومنه كلمة عليون، كلمة عليون اسم لأعلى مكان في الجنة، قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، اسم لأعلى الجنة كما قال ابن هشام لأعلى الجنة. هذه الكلمة عليون هي في الأصل جمع، مفردها علي بمعنى مرتفع من العلو، مفردها علي، فتجمع هذه صفة، علي بمعنى مرتفع، صفة لمذكر عاقل إلى آخر شروط الصفة، فعند جمعها يقال عليون بمعنى مرتفعون في الأصل، لكن صارت على من؟ على هذا على أعلى الجنة، على هذا المكان، واضح هذا الكلام؟ صارت علما، كما نسمي الرجل زيدون سمي هذا المكان، المكان واحد سمي عليون، واضح يا إخواني هذا الكلام؟ قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، وهذا ذكره أيضا في الألفاظ قال عليون. بقي لنا النوع الرابع، إن شاء الله من يوم السبت إن شاء الله سنرجع بعد المغرب، ولو أن ندرس ربع ساعة بعد الصلاة، أنتم معي؟ ولا بأس أن نزيد يعني نتأخر قليلا في المجموعة الأخيرة، لا مشكلة، أنتم معي أخواني أم لا؟ إن شاء الله من يوم السبت القادم، لأن الوقت أصبح يزحف إلى الأمام، والأذان الآن في 5:10، تمام؟ فإن شاء الله من يوم السبت القادم من بداية الأسبوع إن شاء الله سنرجع بعد الصلاة، ولو حتى ندرس 10 دقائق لنكمل يعني 1:30 إن شاء الله، تمام؟ قال هنا والسنون وبابه، هذا النوع الرابع الذي يبقى لنا من الملحق بجمع المذكر السالم، يقولون سنون وبابه. كلمة سنون جمع سنة، سنة، كلمة سنة هل هي على؟ هل هي صفة؟ ومع ذلك جمعت، ومع ذلك جمعت على صورة جمع المذكر السالم، فيقال سنون وسنين. قال تعالى فلبث في السجن بضع سنين، بضع سنين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بالمذكر السالم. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، تمام يا إخواني؟ هذا النوع الرابع يقولون سنون وبابه، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل سيكون غدا إن شاء الله تعالى، لأن الأمر سيطول فيه، تمام؟ نلتقي غدا إن شاء الله.